يطلبه دينا عليه الصلاة والسلام أغرض له، فهم به الصحابة يعني أن يضربوه، فقال دعوه فإن صاحب الحق ما قال، صاحب الحق صاحب الدين له ما قال، فينبغي الرفق به وإعانة الذي عليه الحق على الوفاء. ثم قال أعطوا سنا مثل سنه، كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم دعود من الإبل بكرة، فقال ما وجدنا إلا سن أعلى، وجدنا رباعي، قال أعطوه رباعي أعلى من سنه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا فيه رفق بصاحب الحق، قد يتكلم يصل له دين لحق على زيد، قد يتكلم قد مطلتني أو أتأخرت حقي أو ظلمتني، قد يتكلم أشياء، لكن يرفق بصاحب الدين، صاحب الذي عليه يرفق ويقول إن شاء الله أبشر بالخير، إن شاء الله أوفيك، يتيسر الأمر، وإذا كان معسر وأنا الآن معسر سامحني يا أخي أرفق بي، المقصود يرفق بالكلام سواء معسر أو مؤسر، لا يقابل بكلام السيء. ولهذا قال دعوه فإن صاحبه بقاله، وكان قد أغمض للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قابله بكلام الطيب عليه الصلاة والسلام، وقال أعطوه سنا خيرا من سنه، في هذا جود وكرم، وأن من عليه الدين إذا قضى أكثر قد أحسن أو أطيب يكون قد أحسن. رحم الله ورحمه، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، جميع شؤونه يرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإذا كان يطلب عشرة وأعطيت تحت عشر أو خمسة عشر فضلا منك من دون مشارطة بينك وبينه، بل أنت لما عند قضاء قلت أحسن جزاك الله خير، أنت أقرضتني أو أمهلتني، هذه زيادة في مقابل معروفك وإحسانك، لهذا من شمل الأوفياء والأخيار الإحسان والجيادة والفضل عند وجود الإحسان من أخيهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يفش الله من كرب يوم القيامة أو أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فينفس عن معسر أو يضع عنه. الحديث الصحيح يسر على المعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فالتنفيس عن المعسرين بإمهالهم وإنظارهم أو وضع عنهم أو مسامحتهم وإبراءهم هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، إنظاره واجب وإن عفى عنه تصدق عليه وسامحه هذا أفضل. المقصود ينبغي يكون المسلم أخلاق كريمة في معاملة للناس في بيعه وشرائه وقضائه واستطاعه، وفق الله أحسن الله إليك. حديث معقل ما يكون خاصا بوقوع القتل، الخلاف فتنة، الخلاف فتنة بين قبيلة أو بين الشعب أو بين القرية، ما شاء الله التي تجتنب لما يظهر وجهها، لما يظهر فيها الحق، أما إذا عرفت أن الحق ولا أنت تساعد صاحب الحق وينصر، ينصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم ينصر بإعطاء حقه والظالم يمنع. لو كان قضى ما عليه من دين ولكن أعطاه زيادة من غير جنس الدين ما في ذلك، محشي يا الله. يقول السائل إذا كان قرأ صيغة هذه الاستخفاف بهذه الكيفية يقول هل يغير المعنى ألا وهي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بدل قيوم قرأ بالفتحة قيام أو ما يضر، ما الرواية قيوم وقرأ قيام وقيم ما معنى صحيح، ما معنى صحيح. والسؤال الثاني أيضا أحد الإخوة المقيمين يسأل يقول هناك في مكاتب للمقيمين مفتوحة لأجل أن يحولوا بعض المبالغ لأهلهم في بلادهم، والكيفية هذا صاحب المكتب مثلا يدفع إليه في كل رأس $100 يأخذ منها مقابل أجرته $10 لأجل أن يحول هذا المبلغ لأهلهم في بلادهم. بالنسبة للمقيمين يقول هل هذا الكلام جائز؟ يسمونه السفتجة، ما في باس إجرة التحويل، ما فيها يعني السفتجة، ما في باس. جزاك الله خير، جزاك الله عن تحويلهم كتبهم أعمالهم. نعم.